ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد آتينا موسى الكتاب، لقد قص على رسولنا وأمته قصصا عجيبة، أحداث جثام عظيمة تمت على سطح هذه الأرض، أولها إغراق قوم نوح الذين كفروا بالتوحيد وكذبوا بالرسالة وأنكروا البعث الآخر، ثم قوم هود عليه السلام، ثم قوم صالح، ثم قوم لوط، ثم قوم شعيب، ثم فرعون وملئه، والآن يقول لرسوله والمؤمنين مخبرا فيقول ولقد آتينا موسى الكتاب. موسى هذا كليم الله، هذا ابن عمران، هذا أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد تحدثنا عن تاريخه فيما مضى. والمراد من الكتاب هنا الإنجيل لا التوراة، المراد من الكتاب هنا التوراة، والتوراة مأخوذة من النور والإنارة، من وراء الزند إذا أشعل النار فيه. فاختلف فيه أي فاختلف اليهود فيما بينهم، فمنهم من آمن ومنهم من كذب، منهم من عدل ومنهم من ظلم، منهم من بر ومنهم من فجر، ما طبقوه ما استقاموا على نوره وهدايته اختلفوا فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك بأن لا يبيدهم وأن لا يقضي على وجودهم كما فعل مع قوم هود وصالح وثمود لكان أنهى وجودهم. لماذا؟ لأن جريمتهم تستوجب ذلك، فينزل الله كتابه يحمل الشرائع والهداية الإلهية لتربية الناس وإصلاحهم فيختلفون فيه، هذا يكذب هذا يؤمن، هذا يقول كذا، هذا يؤول هذا يحرف. ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي أنه قضى بالجزاء يوم القيامة له ليس في الدنيا، فيوم القيامة يوم الجزاء، فلذا ما عذبهم في الدنيا، ما مسخهم، ما سلط عليهم كذا، لأن الجزاء في الدار الآخرة. هذا الاحتراس، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لأن الجريمة تستوجب ذلك. أي جريمة أعظم من أن يختلف الناس في كتاب ربهم؟ هذا يؤمن وهذا يكذب، هذا يعمل وهذا يفجر، هذا يصدق وهذا لا، هذا خلاف يستوجب العذاب بدون مشك. ولكن تدبير الله وقضاه أنه أخرهم إلى يوم القيامة، وهذا يعنينا نحن بالذات أيضا، يعنينا وإنهم لفي شك منه مريب. ابن جرير يذهب إلى قوله وأنهم لفي شك منه مريب إلى هذه الأمة إلى كفار قريش، والآية حمالة الوجوه، وإنما الواقع أن المسلمين اختلفوا في القرآن، فمنهم من آمن ومنهم من كذب، فمنهم من أول وحرف، ومنهم من استقام على منهجه وسار في طريق الله، وهذا ظاهر الآن، وإنهم لفي شك منه مريب، موقعهم في الريب والاضطراب والقلق النفسي، ما آمنوا الإيمان الصادق الصحيح، فمجرد اضطراب نفسي يسبب ريبة كبيرة. ثم قال تعالى مخبرا عن الجزاء بعدما بين العمل: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن كل أمة، كل فرد، كل قبيلة، كل مكذب، كل مصدق، كل بار، كل فاجر، الكل ليوفينهم وعزتي وجلالي جزاء أعمالهم ولا ينقص منها شيئا. عدالة الله. وذلك لعلمه، إذ قال تعالى إنه بما يعملون خبير. هذه الآية كأنها نظارة على رؤوس البشر. هذا كتاب الله، آمنوا اعملوا اجتهدوا، قالوا نكذب، قالوا نختلف، قالوا نترك، ما فيه جزاء إبادة واستئصال كما فعل تعالى مع قوم نوح وعاد وثمود، لكن يصيبهم في الدنيا نكبات وذل وعار وفقر وشنار، ولكن ما هو الجزاء؟ الجزاء في الدار الآخرة، ويتم الجزاء على أكمل الوجوه، لأن الله عليم بما يعملون، خبير الخبرة الكاملة. هذه الآية موجهة إلينا، فهيا نستقيم على منهج الله. فلهذا قال تعالى لرسول: إذن فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، هذه الجملة لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما تألم لها وتحير، وقال: شيبتني هود وأخواتها لأجل هذه الآية. فاستقم كما أمرت، والاستقامة ضد الاعوجاج والانحراف، وبيناها كثيرا. هذا هو الطريق الموصل إلى رضا الله ودار السلام. وعن يمينه أوامر الله، وعن يساره نواهيه. وأنت استقم، استقم، لا تعوج، فانهض بالتكاليف بالأوامر، افعلها بجد وصدق وإخلاص، وتجنب المنهيات المحرمات في جد وصدق وإخلاص، وواصل مشيتك إلى باب السلام. هذا معنى الاستقامة. وجاء هذا في غير ما آية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما عوج ولا مال ولا حرف، ومظاهر الميلان والعواج والانحراف في أمتنا ظهوره كالشمس والقمر. أين الاستقامة على أن نحل ما حل الله ونحرم ما حرم الله في الأكل والشرب والقول والعمل والاعتقاد؟ أين النهوض بتلك التكاليف والواجبات؟ أين البعد والانبعاد الكامل عن تلك المنهيات المحرمات؟ هل هي ظاهرة متجلية فينا إلا ما شاء الله؟ فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك. من عباد الله من عرب وعجم من هذه الأمة، الكل مأمور بأن يستقيم كما أمر الله، لا كما تميل النفوس وكما تهوى الشهوات والأباطيل. فاستقم كما أمرت، ليس هناك أبدا قياس ولا تصرف بأي نوع من التصرف. أوامر الله واضحة صريحة، ونواهي كذلك. لا بد من الاستقامة على ذلك. مع التأويل والانحراف والتقديم والتأخير تأتي فتنة الهبوط. ومن تاب معك ثانيا ولا تطغوا أنت وأمتك. والطغيان ما هو؟ الترفع وتكبر ومجاوزة الحد. الكبر الذي يمنع من أن يقول كلمة الحق. الكبر الذي يمنع من أن نمشي مشية المؤمنين. الكبر الذي يمنع من أن نركع ونسجد بين يدي رب العالمين. إذن ولا تطغوا أي تتجاوز الحد، فتستبيحون ما حرم الله أو تحرمون ما أحل الله أو تتركون ما أوجب الله وتفعلون ما نهى الله، هذا كله طغيان ومجاوز للحد. وقال في التهديد والوعيد: إنه بما تعملون بصير. لا يخفى عليه من أمرنا شيء، حركة يدها والله معلومة عند الله وسجلت قبل أن توجد الأرض والسماوات. إذن إنه بما تعملون بصير مطلع خبير، وسوف يجزينا بكسبنا بعملنا، إذ هو من صفاته العدل والرحمة وعدم الظلم. إنه بما تعملون بصير. مرة ثانية قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: بدا فيك الشيب يا رسول الله، ظهر الشيب؟ قال: نعم، شيبتني هود وأخواتها، فالواقع والحق والقارعة وما إلى ذلك. مأمورون نحن وإلى لا بماذا؟ أن نستقيم كما أمرنا الله ورسوله. لا بد من معرفة أوامر الله وأوامر رسوله، وكيف تؤدى تلك الأوامر، وما هي أوقاتها وأزمنتها وظروفها وهيئاتها وصفاتها. لا بد من معرفة ما نهى الله ورسوله عنه لنبتعده ونتركه. والذين لا يعلمون والله لا يستطيعون أبدا أن يستقيموا. الذي ما يعرف كيف يستقيم، الذي ما يعرف الطريق يتخبط يمينا وشمالا. فلا بد من العلم اليقيني بكل ما شرع الله من فرائض وما نهى وحرم من محرمات. وإلا كيف نستقيم ونحن ما نعرف؟ طلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة. ما العلم هذا؟ العلم هذا أن نعرف الله معرفة يقينية في نفوسنا بأسماء وصفاته، فتملأ تلك الأسماء والصفات قلوبنا حبا في الله ورغبة ورهبا. ثم نعرف ما يحب ربنا من القول والعمل والاعتقاد، لنعمل المحبوب ولنترك المكروه. هذا لن يتم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت. من هو هذا؟ رسول الله. مع أن الله يعلم أن رسوله معصوم، لا ينحرف، لا يعوج، لا يتأخر أبدا عن منهج الله. ولكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، نحن المقصودون من الله. إذا كان قائدنا رسولنا إمام يوجه إليه هذا الخطاب: فاستقم كما أمرت، وما نحن؟ من باب أولى. هيا نستقيم. كيف نستقيم؟ نعرف على أي شيء نستقيم، ما هي الواجبات، ما هي الفرائض، كيف تؤدى، ما أوقاتها، ما أزمنتها، كيف نؤديها، ما هي المنهيات، أسماؤها، أحوالها، في الطعام، في النكاح، في الشراب، هيا نبتعد عنها. لا بد من هذا. وهذا متوقف أولا على الدخول في الإسلام بأن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد ذلك نقبل على أن نطيع الله ورسوله، وبذلك تتم الاستقامة. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ورجع إلى الإيمان بعد الكفر والتوحيد بعد الشرك والعدل بعد الظلم من البشرية كلها أبيضها وأسودها، إذ كل الأمم الموجودة رسول الله رسولها ونبيها. ثم قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا نهي صريح لا يصح ولا يجوز لمؤمن أن يميل إلى فاسق إلى فاجئ إلى كافر إلى ظالم وينصره ويقف إلى جنبه ويكون له كالركن له. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، أولا المشركون الظالمون والكافرون، ثم كل ذي ظلم وشر وفساد ما نركن إليه ولا نقوي جانبه ولا نجالسه ولا نجتمع معه. هذه هداية الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن مست النار أحرقته، ومعنى هذا سيدخل جهنم ويعذب بها. وهذا معروف، إذا ركنا إلى الظالمين الكافرين المشركين شيئا فشيئا نلبس برانيطهم. الآن أبناؤكم البرانيط على رؤوسهم فيها الصليب أيضا، الركون إلى الفساق يحملك على الفساق، اركن إلى أهل الظلم اللصوص تصبح لصا معها، اركن إلى المبتدع والضلال تصبح والله واحدا منهم. والله يوجه رسوله وأمته ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي من أولياء ثم لا تنصرون. ولما ركنت الأمة إلى الظلم والشيء والفساد والكفر تمزقت وتشتتت وذلت وهانت واستعمرت واستغلت، وهي إلى الآن تجري وراء الشرق والغرب لا رأس لها ولا عقل. نتيجة ماذا؟ ركنوا إلى الذين ظلموا، ما استقاموا على الحق. ثم لا تنصرون، إذا خذ الله عبدا من ينصره؟ لا أحد. اسمعوا الآيات مرة ثانية، ولقد آتنا موسى كتابا فاختلف فيه أهله، ولولا كلمة سبقت من ربك يا رسولنا لقضي بينهم، أي المختلفين. واختلف النصارى في الإنجيل، واختلف المسلمون في القرآن، ولولا أنه أجل العذاب وأخره إلى يومه وساعته لكان ينزل العذاب. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وإنهم لفي شك منهم مريب، فاليهود كالنصارى كبعض العرب والمسلمين، يوجد هذا النوع. وإن كلا من هذه الفرق كلها لنوفينهم ماذا؟ أعمالهم، أي جزاء أعمالهم وافية، الخير بالخير والشر بالشر، الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، إنه بما يعملون خبير. فخبرته الواسع وعلمه الكامل يستوجب أن يجزي كل واحد بعمله، ما في غلط ولا خطأ. فاستقم كما أمرت، إذن فاستقم يا رسول الله كما أمرت، وليستقم من تاب معك عن الشرك والكفر ودخلوا في الإسلام فليستقيموا ولا تطغوا. تتجاوزوا الحد فيما حدد لكم ووضعه، لا في الأكل ولا الشرب ولا في الكلام ولا في النظر ولا ولا، إذ وضع الله شريعته قانونا يسود القائمين عليه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فقط ينبغي أن نجلس هذه المجالس كل ليلة وطول العام ندرس كتاب الله وسنة رسوله، ونتعلم أعلام أحكام الشرع وما طلب الله منا فعله أو تركه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معه ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، الخروج عن النظام هو الطغيان. إنه بما تعملون بصير، ويجزي الذين طغوا بطغيانهم ويجزي الذين عدلوا بعدلهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا سواء كانوا حكومات أو أفراد وجماعات أو أحزاب أو يكون إليهم وتأييدهم الوقوف إلى جنبهم حرمه الله عز وجل وتوعد عليه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ماذا يحدث لكم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم والله لا تنصرون وقد تم هذا وشاهدناه في أمتنا لما اختلفت في كتاب الله وتمزقت إليكم هداية الآيات قال من هداية هذه الآيات التي درسناها أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه مما يجده من جحود الكافرين تسلية الرسول والتخفيف عنه مما يعاني ويقاسي من سب المشركين وتكفيرهم ولعنهم وكفرهم المشركين لولا أن الله يسليه ويثبته ما يثبت ثانيا بيان سبب تأخير العذاب في الدنيا ما هو السبب الآن الفجار والسراق والكذاب والملاحدة ملأ الدنيا أين العذاب ما هو وقته متى الآخرة يوم القيامة للقاعدة التي علمتم وهي أن هذه الدار دار عمل خير وشر والدار الآخرة دار جزاء على هذا العمل في هذه الدنيا وما نشاهد من عذاب الدنيا ما هو إلا من شؤم السيئات وما نشاهد من خير ما هو إلا من بركة ويمن الحسنات أما الجزاء فوالله لفي الدار الآخرة لما أوجد الله تلك الدار لأجل أن يجزي فيها الناس بما عملوا لماذا أوجد الآن العمل خير وشر لأن هناك عالم الشقاء النار وعالم السعادة الجنة بيان سبب تأخير العذاب في الدنيا وهو أن الجزاء في الآخرة لا في الدنيا ثالثا الجزاء الأخروي حتمي لا مناص منه لا محيدة لا يتخلف أبدا إذ به حكم الحق عز وجل الجزاء الأخروي حتمي وإلا ممكن ما يقع حتمي لا يتخلف أبدا إذ به حكم الحق جل جلاله وعظم سلطانه من أخذنا هذا؟ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير الصالح كالفاسد والباطل كالفاجر رابعا وجوب الاستقامة على دين الله تعالى عقيدة صافية خالية من الخرافات والترهات والأباطيل والتحريفات والتأويلات وعبادة تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكما كما حكم وأدبا هكذا تكون الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك نستقيم على ماذا على منهج الحق سالكون الطريق إلى الجنة الواجبات عن يميننا والمحرمات عن شمالنا فلا تترك واجبا ولا تميل إلى محرم وامشي إلى تنتهي ساعتك وينتهي أجلك وجوب الاستقامة على دين الله تعالى عقيدة وعبادة وحكما وأدبا من أين أخذنا هذا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير خامسا حرمة الغلو وتجاوز ما حد الله تعالى في شرعه ولا تطغوا الطغيان مجاوزة الحد إذن حرمة الغلو وتجاوز ما حد الله تعالى في شرعه كذلك محرم حرمة الغلو حتى في الصلاة والعبادات وتجاوز ما حد الله لعباده في تربيتهم وأدابهم في شرعه. فثالثا حرمة مداهنة المشركين أو رضا بهم أو بعملهم، لأن الرضا بالكفر كفر. تأملوا هذه النقطة، حرمة مداهنة المشركين أو الرضا بهم، راضي بشركهم وبهم أو راضي بعملهم، لأن الرضا بالكفر كفر. هنا لطيفة علمية مفقودة عندكم، ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ هناك فرق بين المداراة والمداهنة، أو ما لكم في حاجة إلى هذا؟ فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة أن تتنازل عن شيء من دنياك لتحفظ شيئا من دينك، تتنازل عن نعلك ثبات أو عن شاتك أو كذا من أجل أن تحفظ دينك، هذه هي المداراة. دارهم ما دمت في دارهم ثبات، تريد أن يتحقق على يد هذا الحاكم وهذا المسؤول خير لأمتك، افتح له باب السيارة، احبس له كذا، صلح نعله، ولا حرج، لأنك تفعل ذلك من أجل ماذا؟ أن تحفظ شيئا من دينك. والمداهنة والعياذ بالله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أن تتنازل عن شيء من دينك لتحفظ شيئا من دنياك، وهذا هو العام عند أكثر الناس. المداهنة والعياذ بالله تتنازل عن شيء من دينك لتحفظ شيئا من دنياك. العكس هو المداراة، تتنازل عن شيء من دنياك من مالك من جسمك من وقتك لتحفظ شيئا من دينك، هذه المداراة المحمودة. أما المداهنة تتنازل عن شيء من دينك ليضيع من أجل أن تحفظ شيء من دنياك حتى لا تضيع. إذن سادسا حرمة مداهنة المشركين أو الرضا بهم أو بعملهم، لماذا؟ لأن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالزنا زنا، الرضا بالربا ربا، الربا بالكذب كذب، وهكذا قاعدة عامة، ما دمت رضيت بهذا أنت كفاعله. ومن مظاهر الرضا أن نودهم ونجلس إليهم ونضاحكهم ونعمل معهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.